سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: بعض الناس عندما يقال فلان مات يقول للحاضرين حللوه أو أبيحوه، هل الأفضل أن يقول مثل ذلك أو أن يقول ادعوا له بالمغفرة؟ السنة يقال ادعوا له، استغفروا له، ادعوا له بالمغفرة، ترحموا عليه. أما إذا كان ما بينهم ولا شيء ما في حاجة للتحليل. أما إذا كان يعرف بينهم حسابات منازعات، إذا طلب منهم تحليله ومسامحته جزاه الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.